اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.